بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 73 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا نتحدث في أبواب الجنائز، وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالحديث عن القبر وشروطه. قال الإمام النووي رحمه الله: أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع، ويندب أن يوسع ويعمق، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. قدر قامة وبسطة، قلنا يعني حوالي مترين وشوي. واللحد أفضل من الشق، من الشق إن صلبت الأرض. تحدثنا الأسبوع الماضي عن اللحد وعن الشق، وذكرنا الفرق بينهما. أما إذا كانت الأرض رخوة قلنا الشق أفضل، والشق إما أن تحفر خندق داخل الأرض أرض القبر، أو تعمر جدران قصيرة يعني كأنه تابوت من لبن، ويوضع الميت فيها ثم يغطى باللبن أو بالخشب أو بالحجارة وهو أفضل، ثم يهال التراب. واللحد يكون في جدار القبلة، حفرة في أسفل الجدار، يوضع الميت نائما على جنبه الأيمن ووجهه إلى جدار القبلة. اليوم في بعض الأماكن يدفنون بالشكل التالي: يحفرون حفرة لا فيها لحد ولا فيها شق، حفرة فقط، ويوضع الميت نائما فيها، ولا يوضع وجهه على جدار القبلة، يوضع ظهره على الجدار المقابل لجدار القبلة، يعني يكون نائما على جنبه الأيمن مستندا إلى الجدار، ووجهه إلى جدار القبلة، ولكن بينهما فراغ حوالي متر أو أكثر أو أقل على حسب الحفرة. المهم يصح هذا، يعني يصح، ولكن مو هو الأفضل، يعني ليس هو الأفضل، ولكن يصح ما دام الميت على جنبه الأيمن يسند بحجارة حتى لا ينقلب على وجهه أو على قفا، ويغطى القبر من الأعلى، لا بأس بذلك. أما ما يفعله ذكر الإمام الشربيني هنا، قال بعض شراح الكتاب: قال إنه لا يكفي الدفن فيما يصنع الآن ببلاد مصر والشام. هذا الكلام قبل 600 سنة تقريبا. قال: ما يصنع في بلاد مصر والشام وغيرهما من عقد أزج واسع أو مقتصد شبه بيت لمخالفته الخبر وإجماع السلف، وحقيقته بيت تحت الأرض، فهو كوضعه في غار ونحوه ويسد بابه، انتهى. قال: وهذا ظاهر لأنه ليس بدفن، كما أشار إلى ذلك ابن الصلاح والأذرعي وغيرهما. الآن حسب ما سمعت أنا من إخواننا المصريين، طبعا معروف الآن في مصر أغلب المقابر، أغلب كل عائلة لها مدفن عبارة عن غرفة كبيرة يوضع الميت فيها، وكلما مات ميت ينزلون يفتحون الباب ويضعونه، يقولون لي أنه الآن يضعونه ويضعون عليه التراب. قالوا السبب في ذلك أن الأرض عندهم تحت المقبرة رخوة فيها ماء أو كذا، فلو حفروا القبر لدخل إليه الماء، هكذا عللوه لي في الدرس الماضي. فإن كان هذا الكلام صحيحا، إذا كانت الأرض تحت المقبرة كلها ماء ورخوة بالشكل التالي، فإننا نضعه فوق الأرض ولكن نجعله كالشق، يعني نبني له بناء من أحجار ونضعه عليه، وفوق الأحجار نضع التراب، هذا يجوز إن شاء الله، ما في شيء إن شاء الله. قال واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض ويوضع رأسه عند رجل القبر. يعني مثلا القبر هكذا وجهة القبلة إلى جهتكم. الآن الميت سينام هكذا، يكون رأسه هنا ورجلاه هنا. لما عندما نريد أن ندفنه نبدأ من عند الرجل، نضع رأس الميت في آخر القبر عند الرجل، ثم ينزل الرجال إلى القبر ويستلونه من رأسه، فينزلون الرأس أولا لأنه في داخل القبر يصعب لفه. لو نزلت الرجلين أول، أولا لو كان من الجهة الصحيحة لا يعني ليس من السنة، ثانيا إن نزل بالمقلوب فيصعب لفه. فالسنة أن يوضع رأس الميت عند آخر القبر عندما في المكان الذي سيكون فيه رجله بعد الدفن، ثم ينزلون ويستلونه ويأخذون رأسه ويسحبونه هكذا، ثم يضعونه على جنبه الأيمن ويتممون عملية الدفن. قال ويوضع رأسه عند رجل القبر، هذا لأنه هكذا فعل الصحابي عبد الله بن يزيد الخطمي كما رواه أبو داود بإسناد صحيح، أن هذا الصحابي دفن شخصا أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة. والصحابي عندما يقول هذا من السنة، الصحابي عندما يقول هذه هي السنة أو هذا من السنة، يكون حكمه حكم المرفوع، كأنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علم رسول الله وأقره أو فعله. فالصحابي لا يقول هذا سنة إلا يكون له حكم إيش؟ المرفوع، لأن الصحابي يدل بهذه الكلمة على أن هذا فعل أو إقرار أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رواه الشافعي رحمه الله بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا، وما قيل إنه أدخل من قبل القبلة فضعيف كما قاله البيهقي. ثم قال ويسل من قبل رأسه برفق ويدخله القبر الرجال، حتى لو كان الميت أنثى الذين يدخلونه القبر يكونون من الرجال، لأن المرأة عادة تكون ضعيفة عن الحمل والإنزال ونزول القبر، ممكن هي تتكشف عندما تريد أن تنزل في الحفرة، يعني الرجال يرونه أمرا صعبا أحيانا، فيكون صعب على النساء لأن فيه تكشفا وربما سقط الميت من أيديهم أو كذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر ابنته أم كلثوم، فهذه أنثى بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أنزلها رجل، أمر النبي الرجل أن ينزلها أبو طلحة. ووقع في المجموع، هذه المسألة يعني لطلاب العلم فائدة، الرواية أنه نزل في قبر ابنته أم كلثوم، وقع في المجموع تبعا لراوي الخبر أنها رقية، وهذا خطأ، ورده البخاري في تاريخه الأوسط بأنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد موت رقية ولا دفنها لأنه كان ببدر، فالصواب أنها أم كلثوم ليست رقية. المهم أنه هذا حصل، الرجال أنزلوا النساء إلى القبر وهو المطلوب. قال ويدخله القبر الرجال وأولاهم الأحق بالصلاة، يعني كما قلنا أبوه أخوه ابنه كذا أولى من الغرباء. قلت قال النووي إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج، إذا كانت امرأة ولها زوج زوجها أولى الناس بإدخالها في القبر، يقدم على أقاربها الآخرين. قال ويكونون وترا، لأن ابن حبان روى أن الدافنين للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاثة، ورواه أبو داود أنهم كانوا خمسة، يعني ثلاثة أو خمسة روايتان، فيسن أن يكون عدد الدافنين وترا. ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها، يسند حتى لا ينقلب على قفاه، ويسد فتح اللحد بلبن. اللبن يا أخواننا هو طوب من طين أو غيره، بشرط أن لا يكون مشويا بالنار، لأنه يكره وضع حجارة مشوية بالنار أو مستها النار في القبر مكروه. فاللبن هذا اللي مطبوخ في الأفران الأحمر هذا اللي يستعملوه الآن في البناء هذا موضوع في النيران، فهذا يكره وضعه في القبر، بل يوضع في القبر اللبن وهو ما صنع من طين بعد تراب ماء، تراب ماء أو تبن وتراب وماء فقط بدون ما يشوى في النار. قال ويحثو من دنا 3 حثيات تراب ثم يهال بالمساح، لأن الدفن كما قلنا سابقا هو أحد فروض الكفاية، فلك لا يحرم الحاضرون الأجر واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يدفن الميت في هناك ناس قرب القبر 20-30 شخص، فيستحب لهم أن يحثوا على التراب عندما يريدون إلقاء التراب بعد ما يجهز الميت، كل واحد يأخذ بكلتا يديه قليلا من التراب 3 مرات، أول مرة يقول منها خلقناكم، والثانية يقول وفيها نعيدكم، والثالثة يقول ومنها نخرجكم تارة أخرى، كل واحد 3 حثيات يعني كل واحد حوالي 1/4 متر مكعب يعني شوية كذا، مرت 3 مرات بكلتا يديه، بعدين يسحى يهال بالمساحي والأدوات التراب عليه، فمن الناس يكتسبون الأجر ويطبقون السنة ويشاركون في هذا، وفيها عبرة حقيقة للإنسان عندما يباشر هذه الأمور ويتخيل نفسه أنه في يوم من الأيام سيوضع في هذا الموضع، يعني يكون فيها عبرة ورقة للقلب وربما يتوب الإنسان من أخطائه وكذا. ثم يهال بالمساحي، وقد ورد في حديث رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم حثى من قبل رأس الميت 3، فهو اتباع أولا ومشاركة في فرض الكفاية كما قلنا أنه فيه أجر كبير. ويرفع القبر شبرا فقط، يستحب أن لا يرتفع القبر عن الأرض أكثر من شبر، هو المراد من رفعه فقط وجود علامة أن هذا قبر فلان، لكي إذا أراد إنسان أن يزور القبر يعرف أن هذا فلان، يقول له السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، ويدعو له أن الله يغفر له ويرحمه كذا وخلاص. هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم على قبر عثمان بن مضعون بحجرين، حجر من أول القبر وحجر من آخره، قال أتعرف به قبر أخي عثمان بن مضعون، فالنبي علمه صلى الله عليه وسلم بحجرين فلا بأس به، أما رفع القبر أكثر من شبر مكروه أو يحرم على حسب، في بعض الناس بيزود في بعض البلدان بيعملوه رخام وبيدفعوا عليه تكاليف، هذا لا يجوز هذا، فلذلك قال يرفع القبر شبرا فقط. والصحيح أن تسطيحه أولى من تسليمه، إذا رفعناه شبر في طريقتين، إما أن يكون مسنما يعني على شكل مثلث مثل الهرم سطحه هكذا مثل الخيمة، أو يكون مسطحا أفقيا يعني عبارة عن متوازي مستطيلات تقريبا، فهذا التسطيح أولى من التسنيم، التسطيح أولى من التسنيم، لأنه في حديثين، الحديث الأول رواه ابن حبان في صحيحه أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع شبرا عن الأرض، والحديث الثاني رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحباه سطحت قبورهم تسطيحا. طبعا أنا رويت بالمعنى، وقال كما فعل به وبصاحبيه، رواه أبو داود نعم بإسناد صحيح. قال ولا يدفن 2 في قبرين إلا لضرورة، مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد لما كثر الشهداء 70 شخصا، فصاروا يدفنون 2 و3 في قبر واحد ويقدمون نحو القبلة أفضلهم أكثرهم قرآنا أصلحهم يقدمونه نحو القبلة. أما في الحالة العادية يجب لكل ميت أن يكون له قبر مستقل، ولا يجوز دفن شخص مع شخص آخر، ولا يجوز نبش القبر وفتحه وإدخال شخص آخر عليه إلا إن بلي وصار ترابا بعد مرحلة العظم، صير تراب. إذا صار تراب يجوز فتح القبر وإدخال ميت ثاني. أما في إذا لا زال فيه لحم أو لا زال فيه عظم فالصواب أنه لا يجوز نبش القبر إلا للضرورات، ضرورات غير من الحالة العادية لا. قال ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما يعني من جهة القبلة، ولا يجلس على القبر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فبعض العلماء فسروا الجلوس هذا بالحدث يعني يجلس فيقضي حاجته على القبر، فهذا حرام بإجماع المسلمين جميعا أن يبول على القبر أو يفعل أشياء من هذه الأمور النجاسات وكذا، هذا حرام بالإجماع. أما إذا مجرد جلوس كالجلوس على الكرسي فبعضهم حرم وبعضهم اعتبره مكروها، بعضهم اعتبره مكروها. الإمام النووي جرى في شرح مسلم ورياض الصالحين على أن الجلوس على القبر حرام أخذا بظاهر الحديث. ولا يوطأ، لا يجوز المشي على القبور إلا إذا كنت لا تصل إلى القبر الجديد الذي حفرته في المقبرة مثلا، تدفن شخص ولا تستطيع أن تصل لحفر القبر أو كذا إلا بالوطئ على قبور أخرى فيجوز للضرورة. ويقرب زائره كقربه منه حيا، يعني يقرب إذا أراد أن يزور قبر يقرب منه ويقول له كما قلنا الدعاء المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعزية سنة. طبعا ذكر العلماء أنه لا يكره المشي بالنعال في المقبرة، يعني بعض الناس يمشي حافي، لا مو شرط لو لبست نعلا، لأن الحديث الشريف يقول وإنه ليسمع خفق نعاله. ولكن ورد في الحديث الأمر بإلقاء السبتيديتين كما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء النعال السبتية، واحد لابس نعال سبتية، فقالوا السبتية هذه نعال يعني فيها ترفيه، فيها نوع من حب الدنيا فخمة يعني، فأمره بإلقاء لأنها لا تناسب حالة الموت والزهد في الدنيا الذي يبعثه الموت في قبر الإنسان، أو أنها كانت نجسة، عللوها تعليل آخر أنه احتمال أن تكون نجسة. أما في الحالة العادية يجوز دخول المقبرة بالنعال بدون كراهة. قال والتعزية سنة لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. تعريف التعزية في اللغة التسلية عمن يعز عليه، التسلية تسليه، هذا باللغة. أما في الاصطلاح يعني في الشرع الأمر بالصبر، أول شيء تأمره بالصبر تقول له اصبر تأخذ الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والحمل عليه بوعد الأجر، قل له الله بيبني لك بيت في الجنة، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. والتحذير من الوزر بالجزع، تقول له لا تجزع هذه عارية من الله أعارك إياها واستردها، وإذا جزعت اكتسبت وزرا وإثما ونفس الوقت لن تستفيد شيئا. وتدعو للميت غفر الله له، الله يرحمه حطه إن شاء الله يجعله من أهل الجنة، هذا كل هذا الكلام. وتقول له والدعاء له للحي أن يجبر الله مصيبته وأن يكتب له الأجر الكبير، كل هذا الكلام اسمه تعزية. فالتعزية عبارة عن تسلية للإنسان على حسب حالته، حسب خوفه من الموضوع، حسب حزنه، وحسب أنت ما الله بيلهمك أنك تصبره وتدعيله وكذا وكذا، هذه هي التعزية. قال والتعزية سنة قبل دفنه، تجوز التعزية قبل الدفن ولكن بعد الدفن أولى، إلا إن كان الجزع شديدا. في بعض الأشخاص أول ما يصير الموت يجزع جزع شديد، هنا يستحب أن تعزيه قبل الدفن. أما إذا كان مشغول بعملية الدفن وإجراء المعاملات وكذا اتركه، عندما يدفن نعزيه. أما يجوز يجوز قبل وبعد، أيهما أولى حسب حالة الشخص. إذا جزع نعزيه قبل الدفن، وإذا لم يجزع نعزيه بعد الدفن. قال يجوز والتعزية سنة قبل دفنه وبعده 3 أيام. 3 أيام تبدأ من وقت الدفن، بعد الدفن التعزية 1، 2، 3. وإذا كان إنسان مسافرا، المعزي يعني كان مسافرا، عندما يقدم من السفر يبدأ 3 أيام أيضا، يعني ممكن يأتي بعد شهر. فأول ما يصل ممكن يكون واصل تعبان من السفر أو عنده أشياء مشاغل أو مواعيد، فمعه يوم، يومان، 3. إذا لم يعزي خلال الأيام 3 بعد قدومه انتهت التعزية بالنسبة له. وبعد ذلك بالنسبة للحاضرين بعد 3 أيام، وبالنسبة للمسافرين بعد 3 أيام من قدومهم لا تستحب التعزية مرة ثانية، لأنها تجدد الحزن. خلص انتهى الميت، راح انتهى، فلا يجوز يعني إحداث حزن للمسلم من دون فائدة. ويعزى المسلم بالمسلم. الآن ما هي الصيغة الشرعية التي يعزى بها الإنسان؟ مسلم بمسلم، يعني الميت مسلم وأهله مسلمون، نقول لهم أعظم الله أجرك، أعظم يعني جعله عظيما وكبيرا، يعني الله يكتر لك الحسنات. أعظم الله أجرك، مو عظم، عظم يعني احترم، أما أعظم يعني كتر، الله يكتر لك الحسنات. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الميت مسلم فندعو له بالمغفرة. فهنا دعونا لمين؟ للحي وللميت. وبالكافر، يعني يعزى المسلم بالكافر، الميت كافر والمعزى مسلم، نقول له أعظم الله أجرك، لأنه مسلم اللي عم نعزيه، الذي نعزيه مسلم، نقول له أعظم الله أجرك وصبرك، ما منقول له وغفر لميتك. قال الإمام ولا يقول وغفر لميتك، لأن الاستغفار للكافر حرام، الاستغفار للكافر حرام، لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فلا يجوز أن تقول للكافر غفر الله له، ما بيجوز، يحرم ذلك. ولذلك لما بدعي أنا للمعزى مسلم، مثلا المسلم ماتت زوجته، زوجته نصرانية مثلا، فبقول له للمسلم أعظم الله أجرك وصبرك، الله يكتب لك الأجر، بس ما بدعي لها، هي نصرانية لا أدعو لها. والكافر بالمسلم، هلأ اللي مات مسلم وقريبه كافر، مثلا واحد كان نصراني وأسلم، أبوه نصراني لسه، فبدي عزي الأب بمين؟ بابنه المسلم. شو بدي يقول للكافر هذا؟ بقول له غفر الله لميتك، لأنه ميته مسلم، غفر الله لميتك وأحسن عزاءك، بس خلاص، ما بقول له أعظم الله أجرك. قال لأنه لا أجر له، لأنه لا أجر لو حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ماشي. فكل واحد بده يكون عارف شو عم يتكلم. طبعا ممكن واحد يعني ينحرج، بعض الناس بيقول لك أنا انحرجت، هذا جاري وهذا صاحبي وهذا ابن وظيفة معي، وشو بدي أقول له؟ بتشوف في عبارات غير هاي، ممكن واحد يقول لا في دعاء بالمغفرة ولا دعاء بالطهي ولا شو بيقولوا؟ بقية بحياته هو في بقية، ليش؟ ما مات الرجال لم يبقى بقية إلا البقية بحياته. لا في عبارات تانية ممكن يقول الإنسان، أي البقاء لله مثلا. قال ويجوز البكاء عليه قبل الموت. قال العلماء البكاء بدون همس هو الدمع، والبكاء بالهمس هو الصوت رفع البكاء، البكاء المعروف. أما البكاء لحاله بدون همزة بكاء يعني الدمع، والبكاء هو الإجهاش والصوت. نعم. قال ويجوز البكاء عليه قبل الموت. ليش يجوز قبل الموت؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه على ابنه إبراهيم قبل أن يموت، قال له إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فلأنك عندما تبكي عليه قبل أن يموت تشعره بأنه يعز عليك فراقه وأنك غير طامع بإرثه. أما إذا أظهرت الفرح يلا خلصنا بدنا نورك، فهذا لا غير جائز. في ناس قلوب قاسية. قالوا ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده. وقد ورد في الحديث هذا الذي ذكرناه الآن تبع إن العين تدمع والقلب يحزن، هذا جائز ولكن لا يقول إلا ما يرضي الله. الإنسان لا يجزع ويخربط بالكلام. هذا روى الشيخان الحديث، وروى النبي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على قبر بنت له أيضا وغير ذلك. قال ويحرم الندب بتعديد شمائله والنوح والجزع بضرب صدره ونحوه. يحرم الندب. شو الندب؟ يعني باللغة العامية يقولوا مين إلنا بعدك، من لنا من بعدك، من سينفق علينا إذا أنت رحت، مين بده يحط الأولاد بالمدارس، بصيروا بيصرخوا بيبكوا بمزقوا الثياب كذا. فكانوا العرب من زمان طبعا الكلمات هذه الآن ما بيقولوها الناس لأنه ما يفهموا معناتها. كان يقولوا وكفاه واجب لا وكفاه، يعني أنت كالكافي لنا، نأمن عندما ندخل إليك فأنت مأمننا، وأنت كالجبل نستند إليك فتدعمنا. هلا ما بيعرف يقولوا هذا الكلام، يقول له مين إلنا بعدك ومين بده ينفق علينا ولعند مين بدنا نروح، وبيصرخ وبيضرب حاله. هذا اسمه هذا يحرم، هذا من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم رواه هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسنداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه. أهكذا كنت؟ يجي ملكين يضربوه بصدره بالقبضتين على صدره، يضرب الملك بيقول له أهكذا كنت؟ أنت كنت تنفق؟ أنت كنت تشفي؟ أنت كنت تعمل؟ أنت ما كنت تعمل شيء، هو رب العالمين هو اللي كان يعطي، هو اللي كان يمد، هو اللي كان يشفي، هو اللي فأنت سبب. فطبعا هذا الكلام قد يقول الآن الإنسان طيب ما ذنب الميت؟ شو دخله؟ ورب العالمين يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال العلماء بعضهم حمل هذا الحديث على الكفار، وبعضهم حمله على من رضي وهو حي. في ناس بيوصي بيقول له إن شاء الله ما بتكون تبكوا علي إذا متت، ما بتكون تبكوا يعني ما بتحبوني، يعني لازم تملوا الدنيا صراخ لما موت، هو بده هيك. فمجرد ما قالوا الملك بيعذبه بالقبر لأنه هو أوصل، مثل ما فعل طرفة أو هذا طرفة ابن العبد هذا الجاهلي. شو قال لأميمة زوجته أو حبيبته أو كذا؟ قال لأ إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. قال لأ شقي وضربي وصرخي ومدحيني وأثني علي. فإذا كان إنسان يوصي بذلك أو ممكن ما يوصي صراحة يذكر أمامه أنه بس تموت بدنا نعمل كذا كذا فيسكت ولا ينهى عن ذلك. ولذلك يستحب للإنسان إذا كتب وصيته أن يكتب فيه وأنصحكم وأوصيكم ألا تنوحوا علي ولا تفعلوا فعل الجاهلية فإني لا أرضى بذلك. إذا قال هذا الكلام انتهى، فلا يعذب في قبره ولا يتأثر بما يقولونه، تعود المعصية عليهم هم. فإذا هذا الحديث الشريف حمل على الكفار أو على من رضي بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتوب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. تعذب في النار بسربال يعني ثوب من قطران ودرع من جرب في جهنم، لأنها ما تابت إلى الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هلا تشوفوا بالتلفزيون أحيانا بالأخبار بورجوك مثلا شخص مات، شخص عزيز، ولد صغير، زوج، ابن، مهما كان غالي. ما يجوز هذا الذين رأوا يصرخون ويبكون ويندبون ويضربون أنفسهم على وجوههم وكذا، هذا كله غير جائز. المؤمن يصبر يحتسب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فأنت عشان تحتسب تصبر، المؤمن الحقيقي يعني جاهز دائما، لأنه في أي نفس، مو في أي لحظة، أي نفس بيطلع ممكن ما يرجع. أنا وأنت وكل الناس لأي شخص، وهذا معروف لدى الجميع، ولكن الناس بيحاولوا يتهربوا من هذا الحق اللي هو شيء طبيعي. ففي أي لحظة ممكن أي شخص يقال له عن أي شخص مات فلان. فإذا هو مجهز نفسه أصلا لاستقبال هذا الخبر على طول بكل هدوء، طبعا بيزعل، بيحزن، النبي حزن ودمعت عيناه، ولكن ما فعل إلا ما يرضي الله وما قال إلا ما يرضي الله. نحن نقتدي به، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بقدر، الحمد لله، وادعي له الله يغفر له، أحسن لك من الحكي. لأنه بعد أسبوع كل الناس تصبر، بعد شهر كله بينسى، ولكن الصبر عند الصدمة الأولى هو هذا اللي فيه الأجر، اللي أجر لا يعرف لا يعلمه إلا الله. يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، بغير حساب، يعني تطلع الجنة بدون حساب شغلة عظيمة كثير، غير بقى قصور الجنة وغير كذا. بالإضافة إلى الحديث الشريف الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذكر مصيبته، مصيبة أصبت بها قبل 10 سنين، قبل 5 سنين، قبل 100 سنة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا كتب الله له مثل أجر المصيبة يوم أصيب بها وإن تقادم عهدها. يعني عندك كنز مفتوح من الثواب، مثلا شخص مات ولده، إنا لله وإنا إليه راجعون، قال له رب العالمين للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بعد يومين تذكر، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كتب له أيضا نفس الأجر. بعد سنة تذكر، إنا لله وإنا إليه راجعون، ينكتب له نفس الأجر. وإنت ماشي كنز مفتوح من الثواب، كل بس على طول شو يقول؟ يقول إنا لله. ما يقول له يا ربي شو عامل لك أنا لحتى عم تموت لي أولادي، كما يقول الجهلة. لأنه ملك الموت، ورد في الحديث أن ملك الموت عندما يبكي أهل الميت عليه يقول لهم، ولكنهم لا يسمعونه، يقول لهم: لما تبكون عليه وكذا؟ والله إني لم أنقص له رزقا ولا أجلا. قال له: والله استوفى رزقه كامل، حتى الهواء، النفس، الأكسجين، بس ذرة، ذرة واحدة ما نقصت له. وإن لي فيكم، لسه جايكم الدور، قال له: وإن لي فيكم لعودا بعد عود حتى لا أبقي منكم أحدا. قال له: بده يبكي يبكي، جايك بعدين، بدك تبكي يبكي، قال له: جايك، استنى شوي. يعني شوي بالنسبة لملك الموت ولا شيء. قابض أرواح كثير قبلك، قال له: ما راح تعززوا، قال له: استنى جايك. فالمؤمن لا، المؤمن بيعمل صحبة مع ملك الموت، بيعمل صحبة معه يعني يزبطك عليه السلام، بيعمل صحبة معه بالعمل الصالح، بيعمل عمل صالح بيجيك بصورة حسنة، هي الصحبة تبعه، مو واسطة. خلاص 10 دقائق، عم بقول خلص 10 بعد ويدك تأكل علينا 10 دقائق، الله يسامحك. قلت الإمام النووي الآن بعد ما ذكر الرافع كل هدول قال: قلت هذه مسائل منثورة، يعني جمع، لأن النووي عادته بعد ما بيذكر كلام الرافعي بيعلق هو من عنده، بيقول: قلت كذا كذا والله أعلم، قلت والله أعلم. فهنا مسائل كثيرة، حتى ما يكرر قلت والله أعلم، جمعها كلها بعضها سواها مسائل منثورة. قال الإمام: يبادر بقضاء دين الميت ووصيته، يعني عندما يموت الإنسان أول شيء يبدأ أهله بوفاء دينه، ديونه. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان، قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني المؤمن يحبس عن مقامه ويكون من أهل الجنة، فلا يستمتع بهذا المقام حتى تقضى ديونه، يحبس قليلا حتى. قال: يبادر بقضاء دين الميت ووصيته. ووصيته أيضا إذا أوصى، مثلا قال: أوصيت بألف ريال للفقراء، أوصيت أن يعمر مسجد من تركتي، ضمن التلك طبعا، ضمن ثلث التركة، يبادر بتنفيذ الوصية. الوصية إذا نفذت فيها فائدتين: فائدة للميت بإيصال الثواب والأجر له، وفائدة للذي نفذ لأنه له أجر أيضا في تنفيذ الوصية واتباع الشرع. قال مسألة ثانية: ويكره تمني الموت لضر نزل به لا لفتنة دين. إذا إنسان نزل به ضر، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، من مرض أو قهر من ناس أو يعني إيذاء من البشر أو حرق أو أي شيء، أي ضر، فقر، خسر في التجارة، مات أقاربه، كذا، صار ذليلا في المجتمع، ضر ما، هل يتمنى الموت؟ يقول: يا ربي ريحني وخلصني من الدنيا ولا لا؟ قال: لا تمنى الموت، مكروه تمني الموت، إلا في حالة واحدة، إذا خشيت على دينك، خشيت أن تفتن، أن تكفر، أن ترتد من الضغوط التي حصلت عليك، فيستحب لك أن تطلب من الله. وقد ورد عن الإمام الشافعي ذلك، وورد عن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز جاء برجل من الصالحين، معروف كان أنه مجاب الدعاء، فقال له: إني أريد منك حاجة تقضيها لي. قال: أقضيها إن شاء الله. قال: أدعو الله لي أن أموت. قال له: أعفني يا أمير المؤمنين. قال له: ما بعفيك، أنت وعدتني. قال له: اللهم اقبضه إلي. قال له: هذا الولد اللي جنبي، كان في ولد كمان. قال له: وهذا وأنا معه. خلال 3 أيام كانوا 3 ماشيين. فعمر بن عبد الإمام البخاري أيضا، الإمام البخاري ضغطوا عليه وآذوه، ناس في بلاده آذوه إيذاء شديد وامتحنوه وصاروا يسبوه كذا. قال: اللهم إن الأرض قد ضاقت علي فاقبضني إليه. كما ما طول بسرعة، خلال أسبوع كان خالص. فهذه حالات نادرة لكبار علماء طلبوا من الله الموت خوفا على دينهم لأمر ما، يعني هو وجدوا أن المصلحة في أن يموتوا. أما الحالة العادية للمؤمن لا يستحب له أن يطلب الموت، ولكن يصبر ويحتسب ويرجو من الله المعونة على ما ابتلاه به، نسأل الله العافية. هو رح يجيب الحديث هلا. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أنت ما بتعرف شو الخير لك، ممكن يكون خير، لأنه خيركم من طال عمره وحسن عمله، ممكن الله كاتب لك عمل صالح كبير تتقرب به يجعلك من أهل الفردوس الأعلى، فمثلا ما بتعرف. ويسن التداوي. الآن باعتبار أن الموت أحد أسبابه المرض، هل يجوز التداوي ولا لا يجوز؟ قال: ويسن التداوي، أخذ الدواء سنة، ويكره إكراهه عليه. فقال العلماء طبعا لخبر، قال الترمذي حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم، غير الهرم. فإذا كريمات كلها كذب، طبعا رجعك شباب، ما في ترجع شباب، الهرم ما له دواء. وروى ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء جهله من جهله وعلمه من علمه. فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، يعني باعتبار البقر بيأكل من كل أنواع النباتات، فيصير الحليب اللي في البقر فيه فوائد هذه النباتات، فيكون فيه شفاء بإذن الله تعالى. وفي رواية: عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. فقال الإمام النووي إن ترك التداوي توكلا على الله، في بعض الأشخاص يكون عنده قوة يقين بالله أنه هو الشافي، قال هذا يستحب له ألا يتداوى. قالوا طيب هي النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، النبي تداوى وهو سيد المتوكلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى لبيان الجواز، لأنه مشرع، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فلو كان ما تداوى كان بصير في مشقة على الأمة كلها، يقول لك أنا بدي أقتدي بالنبي وما بتحمل. أنا رح أعطيكم خلاصتها، خلاصتها سهلة جدا. لما أنت تمرض وتعك راسك صار عندك صداع، أول شيء بتفكر فيه شو؟ بنادول، روح الداوى خلاص، أنت مو من جماعة المتوكلين. عمل لك إذا بتفكر على طول شو في دواء لوجع الرأس، بنادول كذا، إيه والله هذا الدواء كويس، معناتها أنت مو من جماعة اللي عم يحكوا عليهم، أنت مثل حكايتي على طول على وين؟ على الصيدلي أو على الدكتور أو على الحبة، بتاخذها وتعتمد على الله أنه هو الشافي. بس أنت من أهل الأسباب اللي في عالم الدواء. أما في ناس لما يمرض أو ما بيخطر على باله، ما بيخطر على باله إلا أنه الله هو الشافي على طول. لذلك ورد في الحديث تبع 70 اللي فوتوا على الجنة بدون حساب، منها لك لا يكتوون، مظبوط، لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذول الناس لهم حال خاص مع الله، فهؤلاء يتكلم عنهم العلماء. إذا كنت منهم ما تحتاج إلى الدواء، وإذا لم تكن منهم يسن لك أن تتداوى، ولكن أهم شيء في العقيدة أن تعتقد أن الله هو الشافي، هو الذي يضع المرض وهو الذي يرفع المرض، والدواء عبارة عن سبب مثله مثل الرزق العادي. أنا أذهب إلى الوظيفة وأنت تذهب إلى الدكان والثالث التجارة والرابع، وكلنا سبب، ولكن الرزاق هو الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. يعني رزقك سيأتيك إذا أنت تحركت، بوقف الرزق، يسكن الرزق فأنت تتحرك إليه، وإذا سكنت أنت تحرك الرزق إليك. يقول لي واحد لك عم يجلس في البيت، قل له إذا كنت رجال اجلس في البيت، إذا كنت رجال وعندك، إذا أنت من أهل التوقع والله تجلس في البيت الرزق بيجي لعندك، بس أنت ما بتقدر، لا تستطيع لأنك مو من هذا المقام، فتتحرك تجد نفسك مضطرا إلى الحركة. بس أهم شيء تعتقد أنه الله تعالى هو الرزاق، وأنك كما قال صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فأجملوا في الطلب، شو يعني أجملوا في الطلب؟ أي خذوا ما حل ودعوا ما حرم، فإنما عند الله لا يطلب بمعصية الله. يعني إذا جاءك عقد في معصية، في ربا، في غش، في تزوير، لا تاخذه. بيقول لي مليون ريال، مليون ريال، اصبر، اذا الله كاتب لك المليون ريال ستاتيك من الحلال، واذا لم تكن لك ستاخذها وستبددها، ما تستفيد منها شيء وستحاسب عليها. قصد هذا الدواء. قال ويسن التداوي ويكره اكراهه عليه، يكره اكراه المريض على الدواء. يعني مريض قلت له اشرب، قال لك ما بدي، خلص سيبه ما بده، لا تكرهه على الدواء. قال ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجه عثمان بن مضعون، وأبو بكر الصديق قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له طبت حيا وميتا يا رسول الله. ولكن قال العلماء في بعض الكتب قيدوه بالصالح، قال إذا كان الميت من الصالحين يستحب تقبيل وجهه، أما إذا كان إنسان تعبان أحواله لا يستحب تقبيل وجهه. شو بدك تقبل وجهه؟ شو بدك بهالشغلة؟ ولا بأس بالإعلام بموته. هل يجوز إعلام الناس بالموت مثل ما بيعملوا الآن مثلا بالجريدة يكتبون مات فلان؟ يجوز ولا لا يجوز؟ إذا كان القصد من الإعلام تكثير عدد المصلين عليه فيستحب، لأنه ورد في الأحاديث أنه ما من ميت يصلي عليه 100 من المسلمين إلا شفعهم الله فيه، في رواية 40، في رواية 40 وفي رواية 100 إذا صلوا عليه. فيستحب تكثير المصلين، فإذا كانت النية إبلاغ الناس للإعلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن موت النجاشي اللي بسمون نعي، نعى النجاشي يوم موته وصلى عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية. نعي الجاهلية يعني قال لك هون أيوة نعي الجاهلية بس اللي هو فيه مفاخر الميت. نعي الجاهلية يعني بيقولوا مات فلان العلامة المدري شو الشاعر الكبير الكذاب يقعدوا بيسنوا عليه، هذا لا بس خلاص مات فلان مشان يتروا المصلين عليه بس. طيب باقي شوية مسائل كمان لسه إن شاء الله مكملهم بإذن الله. وصلنا لعند ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واجعل آخر أيامنا يوم رضاك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل يا ربنا هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.